وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال جل وعلا في وصفهم بالمسارعة وفي وصفهم بالحرص على ما ينفعهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وهكذا يقول جل وعلا في وصف هؤلاء الأبرار ووصف هؤلاء الأخيار رضوان الله تعالى عليهم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. احرص على ما ينفعك، فاجتهد يا عبد الله في الحرص على ما ينفع. فأصحاب رسول الله وأسلافنا الأخيار كانوا حريصين على ما ينفعهم، فوصفهم ربهم بذلك، ووصفهم بهذا الوصف العظيم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رجال صدقوا ما عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه، فسابقوا في الخيرات وحرصوا على ما ينفعهم. نعم معشر المسلمين، فيذكر عن أحدهم كما هو حال صفوان رحمه الله غفر الله له بن سليم، أنه لو قيل له إن القيامة غدا ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العمل. مجتهد في طاعة الله جل وعلا، فلو قيل له إن القيامة غد يا صفوان ما عنده مزيد على ما هو عليه من العمل. وهكذا أيضا يذكر عن بعضهم أنه لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما عنده مزيد أو زيادة على ما هو عليه من العمل. وهكذا أيضا يذكر عن عبد الرحمن بن أبي أنعم البجلي أنه لو قيل له إن ملك الموت قد توجه إليك ما عنده زيادة على ما هو عليه من العمل. ونحن لو قيل لنا أو قال لنا بعض الأطباء إنك ميت لا محالة وأن موتك غدا، فربما نجتهد في طاعة الله جل وعلا ونبذل قصار الجهد وحماد الجهد، لأن الدكتور أخبرنا أن الموت لا محالة منه وأنك ميت في الغد أو بعد الغد أو بعد شهر، فربما يعكف على طاعة الله جل وعلا وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وفات ما فات من الزمان: زمن الصحة وزمن الفراغ وزمن العافية، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ففات ما فات من الخير ومن الأزمنة التي كان بإمكانه أن يجتهد فيها وأن يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، فترك ذلك. فلما قال له الدكتور أنك ميت أو إنك ميت اجتهد. وأولئك الأخيار رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم الله، لو قيل لأحدهم إن ملك الموت على الباب ما عنده زيادة على ما يقوم به من الجهد ومن العمل، وهكذا إن ملك الموت قد توجه إليك بخصوصك ما عنده غير ما كان يقوم به من طاعة الله جل وعلا، ويجتهد في ذلك اجتهادا عظيما. احرص يا عبد الله في هذه الحياة على ما ينفعك. فهذا الصديق رضوان الله تعالى عليه كان أشد الناس حرصا على ما ينفعه رضوان الله تعالى عليه. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فوافق ذلك مال عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هذا صدقة. فقال: فما ترك لأهلك يا عمر؟ قال: مثله، أي أنني تركت نصفا آخر وبذلت هذا النصف صدقة لله جل وعلا. قال: ثم جاء أبو بكر بماله كله فوضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أبا بكر، ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، ثقة بالله سبحانه وتعالى، وبذل عجيب، وحرص على ما ينفع. وفي هذا الزمان ربما بعض الناس يمنع الواجب الذي عليه من الزكاة ومن النفقة الواجبة على الأولاد والأرحام، وهذا الصديق رضوان الله تعالى عليه يضع جميع ماله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصا على ما ينفعه في الآخرة وما يبيض وجهه عند الله جل وعلا. تركت لهم الله ورسوله. نعم معشر المسلمين، وهكذا يذكر عمر رضي الله تعالى عنه، ويذكر ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه عمر وأبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطاه. قال ابن مسعود: لم أسمعه. فجاء إلي أبو بكر فسارني بذلك، وأن رسول الله يقول: وقد سمع ورأى، أو قد سمع من قولك ما سمع، ما سمع سل تعطاه. ثم جاء عمر فأخبرني بذلك، فقلت: قد سبقك أبو بكر إلى ذلك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما سبقته في شيء إلا سبقني إليه، إنه كان سباقا للخيرات. نعم معشر المسلمين، وهكذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول: أصبت أرضا بخيبر هي أنفس ما عندي من المال، فقلت: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر هي أنفس ما عندي من المال، فما تأمرني فيها يا رسول الله؟ هذه أرضي التي بخيبر وهي أحسن أمواني، فما تأمرني فيها يا رسول الله؟ ماذا أصنع في هذه الأرض العظيمة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبس أصلها وسبل ثمرتها، اجعلها وقفا لله سبحانه وتعالى، اجعل الأصل وقفا لله جل وعلا، واجعل الثمر لمن شئت من المساكين والأقارب والمحاويج، يأكلوا ويتمتعوا من هذه الأرض العظيمة، هذه الأرض ذات النتاج العظيم، فحبس أصلها يا عمر وسبل ثمرتها للناس ينتفعون بها ويأكلون منها. وهكذا رضوان الله تعالى عليهم تتسلسل النماذج في شأنهم في الحرص على ما ينفع. ينزل الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيأتي أبو طلحة ببيروحاء وبأرض هي أحسن أرض عنده، وكان يملك من النخل ما يملك، فيأتي بأنفس ماله وأحسن ما يكون عنده مما يرى أنه يبذل في سبيل الله، لأن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيقول: يا رسول الله، هذه أحب أموالي بيروحاء، فضعها حيث أراك الله سبحانه وتعالى. فيقول: بخن بخن، مال رابح، تعظيما لهذه الصدقة العظيمة، تعظيما لهذا المال النفيس الذي وضعه أبو طلحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بخن بخن، مال رابح، فاجعلها في الأقربين يا أبا طلحة. فجعلها أبو طلحة في أقربائه وأرحامه رضوان الله تعالى عليه. وهكذا أبو الدحداح من الحريصين على ما ينفعهم، يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عرضا عظيما من عرض الجنة، وقد عرضه على غيره وهو يقول لذلك الرجل: قد جاء بعض المحاويج يريد أن يقيم حائطة، وكانت هناك نخلة تعترضه، لا يستطيع أن يقيم حائطة مع وجود هذه النخلة. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، مره أن يعطيني هذه النخلة ليقيم حائطي. فأبى ذلك الرجل، ولصاحب الحق مقال. فجاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك له: اعطه نخلتك بنخلة في الجنة. سمع أبو الدحدح هذا فأبى ذلك الرجل لأنه صاحب حق ولا تثريب عليه. فجاء أبو الدحداح إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، قد ابتعت حائطي كله لذلك الرجل مقابل تلك النخلة. قال أبو الدحداح: تصرف يا رسول الله فيها بما أراك الله سبحانه وتعالى، فأعطيها لذلك الفقير. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل ليقيم حائطه، وقال: ربح البيع أبو الدحداح، ربح البيع أبو الدحداح، ما أجمله من بيع يا عباد الله، نخلة في الجنة، ماذا عسى أن تكون هذه الدنيا؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر بما يرجع مالي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. هذه الدنيا يا عباد الله لا ينبغي لأحد أن يقدمها على الآخرة، وأن يقدم الفانية على الباقية. فهؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم معشر المسلمين، وهكذا عمير بن الحمام يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يحثهم على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. سمع عمير هذا الكلام فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم، عرضها السماوات والأرض. قال: وكان في يده من التميرات ما في يده، فجعل يأكل منهن، ثم قال: إنها لحياة طويلة، إن أنا بقيت أكل من هذه الثمرات أو من هذه التمرات. فألقاها رضي الله تعالى عنه، ثم تقدم إلى الوغى وإلى المعركة وقاتل حتى قتل رضوان الله تعالى عليه. وفي بعض الروايات أنه تقدم وهو يقول: ركضا إلى الجنة بغير زادي، إلا التقى وعمل المعادي، والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة نفادي، غير التقى والبر والرشاد. نعم معشر المسلمين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، حرص على ما ينفعه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يأتي الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد تعبوا من النزع، وقد أثر النزع في أيديهم رضوان الله تعالى عليهم، من نزع من الآبار، نزع المال لسوق الزرع. فقالوا: لو أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو الله لنا أن يفجر لنا من هذه الجبال عيونا. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآهم قال: مرحبا وأهلا، ترحيب بالأضياف وترحيب بالزوار وترحيب الأخيار الطيبين، مرحبا وأهلا، ما جاء بكم إلا حاجة؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ما جاء بنا إلا حاجة. فقال: إنه لن تسألوني اليوم شيئا إلا أوتيتموه، ولن أسأل ربي اليوم شيئا إلا أعطانيه. هذا عرض عظيم يا عباد الله. فاليوم ما تسألوني يا معشر الأنصار شيئا إلا أوتيتموه، واليوم لا أسأل ربي الكريم سبحانه وتعالى شيئا إلا أعطاني، سألوا. فالتفت بعضهم إلى بعض فقالوا بكلمة جامعة، كلمة الجميع: الدنيا تريدون، تريد نزع الآباء وتريد المياه وتريد العيون، ورسول الله يعرض عليكم هذا العرض العظيم، الدنيا تريدون. فقالوا صلوا الآخرة. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم الآخرة فقالوا يا رسول الله ادعوا الله أن يغفر لنا. فقال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فيا لها من غريمة ويا له من ربح. ماذا عسى أن تكون هذه الجبال إذا فجرت أنهارا وإذا فجرت عيونا أمام مغفرة الله سبحانه وتعالى للذنوب. ماذا عسى أن تكون هذه الأنهار وهذه العيون أمام هذا الكرم وأمام هذا العطاء العظيم من الله جل وعلا. ورسول الله يدعو لهم بهذه الدعوات العظيمة يا عباد الله، اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فرضوان الله تعالى على الأنصار ورضوان الله تعالى على المهاجرين الذين عرفوا ما ينفعهم وحرصوا على ما ينفعهم. فما بالنا يا عباد الله لا نعرف ما ينفعنا ولا نحرص على ما ينفعنا، حرصنا على الدنيا أكثر من حرصنا على الآخرة عياذا بالله، إقبالا كليا من بعض الناس على الدنيا وكأنها الباقية وكأنه مخلد في هذه الحياة الدنيا. نعم عباد الله، أم سليم تقول يا رسول الله علمني كلمات أدعو الله بهن. قال كبر الله عشرا وسبح الله عشرا واحمديه عشرا ثم سل الله حاجتك، فإنه يقول قد فعلت قد فعلت. وما أعظم حاجاتنا وما أكثر حاجاتنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فنحن فقراء نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا أبو عقرب يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله، ويسأل عن الصوم ويريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحد له حدا في الصوم، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام صم من الشهر يوما. قال يا رسول الله زدني زدني إني أجدني قويا، اليوم هذا قليل أريد أكثر من هذا، واليوم صيام وسنة في الشهر، لو صام الشخص منا ولكنه الكسل يوما في الشهر لكان قد أتى بسنة من السنن. فيقول له صم يوما من الشهر. فيقول يا رسول الله زدني زدني إني أجدني قويا. قال تقول يا رسول الله زدني زدني صم يومين من الشهر. قال يا رسول الله زدني زدني إني أجدني قويا. فقال صم ثلاثة أيام من الشهر. ووقف عند ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، صم ثلاثة أيام من الشهر، والأحسن أن تكون بالأيام البيض، ثالث عشر والرابع عشر الرابع عشر والخامس عشر. نعم معشر المسلمين، وهكذا من النماذج العظيمة التي تذكر هنا ما جاء عن عبد الله بن عمر وهو من الشباب الذين أقبلوا على طاعة الله جل وعلا والذين أقبلوا على مراضي ربنا سبحانه وتعالى ومرضاته. فيأتي ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جمع القرآن وقام به في ليلة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لعل الحياة تطول بك فتضعف عن ذلك أو تمل قراءة القرآن فاقرأه في شهر. فقال يا رسول الله دعني أتمتع من قوتي وشبابي، أنا شاب يا رسول الله، دعني أتمتع بهذا الشباب يا معشر الشباب، دعني أتمتع من قوتي وشبابي يا رسول الله. قال فاقرأه في عشرين. قال دعني أتمتع من قوتي وشبابي يا رسول الله. قال فاقرأه في عشر. قال دعني أتمتع من قوتي وشبابي يا رسول الله. قال فاقرأه في سبع. وانتهى عند ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك يا أيها الشاب، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك وفراغك قبل شغلك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك. اغتنموا هذه الخمس يا أهل الإسلام، فأنتم في موسم عظيم في شهر رمضان، موسم الكرم، موسم غفران الذنوب، موسم الأجور العظيمة، موسم الاجتهاد والحرص على ما ينفع، فقد كان رسول الله يحرص في هذا الشهر أكثر من غيره، فكان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الشافعي رحمه الله: إني لأحب للرجل الزيادة من الجود اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، الزيادة من الجود في رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دخل رمضان، يقول الزهري، إذا دخل رمضان فقراءة القرآن وإطعام الطعام. هذا رمضان يا عباد الله، وهذا موسم خير قد حل بكم، إذا دخل رمضان فقراءة القرآن وإطعام الطعام، فاحرصوا على قراءة القرآن واحرصوا على الجود وعلى البذل. نعم معشر المسلمين، فمما يحرص عليه في هذا الشهر الإكثار من ذكر الله جل وعلا. نعم عباد الله، وهو من العبادات العظيمة، بل من أكبر العبادات، ولذكر الله أكبر، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى، وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحث على الذكر: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ من هم هؤلاء المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ويقول الله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هؤلاء المفردون الذين يشوق إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بطرح هذا السؤال أو بالإخبار عن خبرهم ووصفهم: سبق المفردون. من هم المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أفضل الصائمين أكثرهم ذكرا لله سبحانه وتعالى في صومه. أفضل الصائمين أكثرهم ذكرا لله سبحانه وتعالى في صومه. حرصوا على هذا الذكر، ولا سيما وأنت متلبس بعبادة الصيام، عبادة مع عبادة، نور على نور. نعم معشر المسلمين، وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان هذه الطاعة العظيمة الجليلة، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ خير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله هذا خير لكم من إنفاق الذهب والفضة يا عباد الله، يا عبد الله، هذا أرفع ما يكون وأزكى ما يكون من الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. قال معاذ ابن جبل: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى ذكره خاتمة كثير من العبادات: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهكذا يقول في خاتمة الصيام: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كل ذلك بيانا لمنزلة هذه العبادة العظيمة، فاحرصوا عليها يا عباد الله، ما سهلها وما أعظمها علينا، مع أنها سهلة لكن نجد أنها ربما تفوتنا وهي سهلة في مجلس. سبحان الله، استغفر الله، الحمد لله، أحسن من القيل والقال يا عباد الله، أحسن من الغيبة، ولا مقارنة، فاسم التفضيل على غير بابه، أحسن من الغيبة التي تجلس وأنت تنهش في لحوم الناس وأنت تغتاب والعياذ بالله المسلمين. هذا خير لك وأحسن من القيل والقال والانشغال بما لا ينفع. كورونا كورونا، وضيعتوا أوقاتكم في هذا الحديث، وأنتم في عافية وفي خير وفي صحة وفي نعمة فاشكروا الله سبحانه وتعالى أن الله ما ابتلاكم يا أهل اليمن بما ابتلى به غيركم من الناس، فنحن في نعمة. ندعو لإخواننا من أهل الإسلام في أرض الحرمين وفي غيرها من بلاد الإسلام أن الله يعافيهم وأن الله يمن عليهم بالعافية. إني لأرى نفس الرحمن من قبل اليمن، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يشيد بأهل اليمن، إني لأرى نفس الرحمن من قبل اليمن. فادعوا للناس يا عباد الله يا أهل اليمن، ادعوا للناس أن الله سبحانه وتعالى يكشف عنهم ما نزل بهم. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام في بيان منزلة الذكر وما أدراك ما الذكر: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أربع كلمات عظيمة، وأحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والشمس تطلع على كنوز، والشمس تطلع على قصور، والشمس تطلع على ما تطلع عليه من نعيم الدنيا. ورسول الله يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى لكم أربعا لا يضركم بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 خطيئة، ومن قال الله أكبر كتبت له مثلها، ومن قال لا إله إلا الله كتبت له مثلها، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحطت عنه 30 خطيئة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، والحمد لله رب العالمين.